تفسير الآية 31 من سورة فاطر، يقول تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. أي وهذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم الذي أوحيناه إليك لتبلغه للناس ليعملوا به ليسعدوا في دنياهم وأخراهم تمام السعادة، هو بالتأكيد الحق كله، أي مشتمل محافظ عليه مختلط تماما به ملازم موجه دائما له، أي هو الصدق والعدل والخير كله، أي ليس فيه أي باطل أو كذب أو ظلم أو شر، بل فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين. وهو مصدق أي مؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لما بين يديه، أي لما قبله من الكتب السابقة التي أوحيناها للسابقين من خلال رسلهم قبلك، وليس مخالفا لها بل يصدق الحق الذي فيها، وهي صدقت حيث بشرت به قبل مجيئه وكان فيها ما يتطابق معه، وذلك حتى يثق فيه من كانوا متبعين لها سابقا فيتبعوا، والتي كانت تناسب عصورها ليكون القرآن الكريم خاتما لها وصالحا مناسبا مسعدا لكل البشرية في كل الأزمنة والأمكنة بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. قوله تعالى: إن الله بعباده لخبير بصير، أي عليم بكل خبرة عن كل شيء وعن أسرار الأمور وخفايا العقول وبما يصلح ويكمل ويسعد البشر في الدنيا والآخرة، عليم خبير بهم جميعا وبما عملوا، وسيخبرهم به يوم القيامة بكل تفصيل وإحصاء ودقة، ومن عمل منهم خيرا فسيكون له كل خير وسعادة في دنياه وأخراه بسبب إيمانه بربه وتمسكه وعمله بأخلاق إسلامه، ومن عمل منهم شرا فله فيهما ما يستحقه من عقاب بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وهو سبحانه بصير، أي دوما يبصر أي يرى كل أعمال خلقه ويعلمها تمام العلم، فانتبهوا إذن لكل ذلك وأحسنوا التعامل معه ومع دينه الإسلام ومع كل خلقه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.